بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 39 من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه وغيره بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة حديث عظيم، اشتمل على بشارة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأمور التي تجاوز الله تعالى للأمة عنها، وهذا من سعة فضل الله عز وجل ورحمته ولطفه بعباده. وهذا الحديث فيه فوائد، أول فائدة منها أن الله عز وجل عفى عن أمة محمد إثم الخطأ الذي هو مقابل العمد، فالخطأ هو أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد، يعني لا يقصد فعله، كمن أفطر خطأ في رؤية هلال رمضان، يعني مثلا يوم 29 من شعبان الناس يستطلعون الهلال، فكل من استطلع الهلال يقول ما رأيناه، فيبدأ الناس اليوم الذي يليه مفطرين على أنه المتمم لشهر شعبان، فيأتيهم رجل ويقول أنا رأيت الهلال، فحينئذ يمسكون، فكان إفطارهم في أول النهار على سبيل الخطأ لأنهم لم يتعمدوا أن يفطروا وقد طلع الهلال، لأنهم لم يروا الهلال، فحينئذ هم ما تعمدوا ذلك. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في أواخر سورة البقرة، والآية معروف سبب نزولها، وقد قال ربنا قد فعلت قد فعلت. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الله تعالى تجاوز وعفى عن الناس، والناس هو ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، يعني الشيء معروف أصلا، يعني ليس الأمر فيه خطأ، ولكن ذهل القلب عنه وذهب الفكر عنه فلا يدري ما هو، فلذلك وقع في الفعل هذا ناسيا، كمن نسي أنه صائم وأكل وشرب، معلوم أنه صائم ويعلم أنه صائم، لكن غاب عن ذهنه ذلك لما رأى ماء فرفع الماء وشرب، أو أخذ الطعام وأكل، إذن هذا أكل أو شرب أفطر ناسيا في صيامه، إذن لم يتعمد وإنما نسي ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي أو من أكل وهو صائم ناسيا، أو من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك كمن نسي الصلاة حتى خرج وقتها، أذن المغرب فجلس الرجل وسمع الأذان، علم أن وقت الصلاة قد دخل، لكنه يعني كان ماشي في الطريق وقال في أقرب مسجد سأصلي، فلم تمر به أو لم يمر على مساجد حتى وصل إلى بيته، فدخل وسلم على أبنائه وانشغل معهم، أكل شرب فعل أي شيء، يعني تأخر، فوجئ أذن المؤذن لصلاة العشاء، إذن هو لم يتعمد فعل ذلك وإنما نسي أن يصلي، وربما دخل وجلس مع أبنائه، ولأنه معتاد أنه يصلي الصلاة في وقتها فذهب عن خاطره أنه لم يصلي الصلاة، ثم تذكر بعد العشاء بساعة مثلا، تذكر شريط يومه، فإذ به ما صلى المغرب، فحينئذ يقوم ويصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. إذن هذا أيضا متجاوز عنه، تجاوز عن الخطأ وعن النسيان. الفائدة التي تليها أن الله عز وجل تجاوز عن المكره على فعل شيء محرم. الفعل المحرم لو فعله الإنسان فهو آثم، يأثم عليه ويعاقب عليه. طيب لو فعله مكرها، يعني ليس باختياره، لدرجة أن من تكلم بكلمة الكفر مكرها على ذلك، والإكراه هو أن يلزم شخصا آخر بفعل شيء محرم وأن يجبره على ذلك تحت تهديد، لو لم تقل كلمة الكفر لقتلتك مثلا، لو لم تفعل كذا لقتلتك، لفعلت بك، لا ضربت ولدك بهذا السكين أو بكذا، إذن هذا كله تهديد لفعل شيء محرم، فيضطر هذا المهدد المجبر المكره أن يفعل هذا الفعل لينجو بنفسه، أو حتى لا يحصل له هذا التهديد الذي يهدد به. هل يؤخذ على ذلك؟ كلا والله، من نطق بكلمة الكفر تحت إكراه وتهديد وإجبار فلا حرج عليه. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله إلى آخر الآية. ولذلك لما يعني أجبر وأكره أحد الصحابة على أن يقول كلمة الكفر وأتى النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا لأنه قال كلمة الكفر، فسأله عن حال قلبي فقال مطمئن بالإيمان يا رسول الله، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فهذا متجاوز عنه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن التجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه متعلق بحق الله عز وجل، يعني لا يأثم، أما فيما يتعلق بحقوق الناس فإنه لا يسقط عنه، كمن أتلف شيئا خطأ، من أتلف شيئا خطأ وهذا الشيء لأحد الناس، إذن عليه ضمان إصلاح ما أتلفه حتى وإن كان مخطئا. ومن أضاع لأحد مالا ناسيا، يعني أخذ من شخص مالا ولم يسدده، فاستمرت الأيام والشهور والسنوات ونسي، والآخر محرج أن يطلبه منه، فإذا تذكر لا يقول خلاص الله تعالى عفى عني لأني ناسي، كلا، وإنما يجب عليه أن يؤدي الحق ويعفى عنه هذا التأخير في حق الله عز وجل، فلا يأثم مع أنه قادر على السداد، لا يأثم. لماذا؟ لأنه نسي أن يسدد، لكن إذا تذكر أو ذكر وجب عليه أن يسدد وأن يؤدي الحق لصاحبه. إذن حقوق الناس لا تسقط لا بالخطأ ولا بالنسيان ولا بالإكراه، فإنه يلزمه إصلاحه وتعويضه، هذا ما يسمى بالضمان، بضمان إصلاح الشيء. كمن أكره مثلا على كسر زجاج سيارة لشخص ما فكسره حتى يخرج، لكنه حينئذ يلزمه ضمان إصلاح ما أتلفه حتى وإن فعله مكرها، إلا أن يعفو صاحب الحق عنه. إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ذلك من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا وعلى أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يكرمنا من فضله ورحمته وخيره وجوده وإحسانه، إن ربي سميع مجيب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.